الحمد لله. الحمد لله الذي جعل في تعارف الليل والنهار آية كلها. الحمد لله الذي يكبر النهار على الليل ويكبر الليل على النهار. وتقر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من قلبه وحبيبه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة فكشف الله به الغمة وقال وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. فمن اتقى الله فإن في دار في الدنيا والآخرة وكان من المفلحين. قال ربنا جل وعلا يا أيها الناس اذكروا ربكم الذي خلقكم فكيف كان يرى الله أصحى رضي الله عنه جميعا، ثم بكى وأخطر وَأَنَّهُ مَنْ لَا يَشْتَغُلَ مِنْ فعليك يا مصاحب الاخيار فان لم تجد مصاحب القران فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن قرات وال عمران ياتيان يوم القيامه كانهما غلامتان روايتان او سرطان محاجان مدافعان عن صاحبهما الذي صاحب القران ينجو في الدنيا وفي الاخره الذي يصاحب القرآن يجد السعادة ويجد الراحة ويجد الطمأنينة ويجد انشراح الصدر. رمضان فرصة، رمضان فرصة لا تعوض، ورمضان ما يدعو إلا للعبادة ولطاعة الله والقرب من الله، فتغيظ فيه تعجب آلاف غيرها من الشمس في القرآن. هذا دليل معرفة بين ما كان النبي وقال لم على عمل قال عليك بالصوم فإنه لا عند لك. فأتى الشيخ في هذا الشرط وهذا الشرط لا يهمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في أيام ربكم نفحات ألا فتعرضوا لها فعلى حلف أن يتعرض لنفحة من هذه فلا يشرب عليها أبدا. الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا بعد الله. اللهم لا تنحر حقا وظلما وأن يرفع في الأرض الظلم اجتنابا أجل أن يكفروا بنا إن فيه الشحناء أو الله بيننا فإنا رمضان وإنا على صيام نهار صيام ليل وإنا فيه على العبادة يا رب العالمين. اشف مرضانا اللهم ارحم البلاء والوباء والكلى وسائر الاموال والاسباب يا رب العالمين. اللهم